إسلام الكافر. إسلام الكافر هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا دخل في الإسلام أو لا يجب عليه؟ جاء من الفعل ثمامة بن أثال لما أسلم ذهب واغتسل. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، لما أسلم ذهب واغتسل ورجع وشهد بالشهادتين. أما أنه يجب على كل إنسان يدخل الإسلام أن يغتسل، هذه مسألة كما قلنا فيها خلاف بين أهل العلم. قالوا والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أحدا بالغسل كأمر صريح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة نتكلم يعني لما عام الوفود مثلا يأتون يدخلون في الإسلام لم ينقل إلى اغتسلوا زين، ولم ينقل كل واحد يأتي ويشهد لا إله إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل، لا في مكة ولا في المدينة ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الاغتسال بالنسبة للكافر إذا أسلم سنة، أمر مستحب وليس بواجب.